أو ما فهمت من الفرق؟ عرضا. لماذا؟ وطولا أيضا. عرضا وطولا. أما عرضا فلأن الرأس غالبا يكون أوسع من الجسم، ولهذا يقولون إذا دخل الرأس دخل بقية الجسم. وأما الرجلين فلأن الرجلين كما تعرفون القدمين يحتاجن إلى توسعة. وأما من جهة الطول فنعم يوسع حتى لا يضيق عليه القبر من عند رأسه أو من عند رجليه. وقوله رب عرق له في الجنة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل وأنه صاحب صدقة، والعرق عرق النخل، فكأن هذا الرجل يتصدق بعرق النخيل على الفقراء. وربما يأتي بالعرق إلى المسجد فيعلق في المسجد ويأكل منه الناس. هذا ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير في إيش؟ اتباع جنائز وجلوسه على القبر. كان فيه إرشاد الحافر إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده. وثالثا فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ورابعا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالجنة لقوله رب عبق له في الجنة. والخامس أو الفائدة الخامسة الترغيب في الصدقة، لأن مثل هذا القول يوجب للإنسان أن يرغب في الصدقة وأن يحرص عليها. نعم. إيه؟ يعني فيه جواز الجلوس قبل أن توضع في اللحم، فهذا يشهد بأن بصحة ما سبق من المراه حتى توضع على الأرض. وقد يقال إنها هنا لم يحفر القبر، لا يقول خرجنا في جنازة، لا، لكن القبر ما حفر فهو يحفر. طيب على حجرة القبر، إيه؟ درسنا على حجرة القبر، اي معناها القبر محفور. لا لا ما حفر، لان يقول اوسع معناها ما كان محفور. الحجيرة ما هو حفر القبر بس بدأوا به. ولهذا الميت ما وضع في اللحد على طول، مما يدل على انه لم يكمل حفره، ما كمل حفره. وعلى كل حال هذا المثل منتهي منها على انه حتى تورع في الارض لا في اللحد. وعن هشام، نعم، الفائدة مثل ما قلت لك ان الرجلين القدمين اذا صار يحتاج الى انه يوسع عليهم لانهم طالعات عن حد الساق، وكذلك بالنسبة للرأس، وهو ايضا يشمل التوسيع من جهة العرض ومن جهة الطول. وتعرف ان الانسان نسأل الله يحسن لهم الخاتمة لا بد ان ينتفخ في القبر، لا بد أن ينتفخ، وإذا كان ضيقا على قده هو غير منتفخ يصير فيه تضيق عليه. أنا شيخ يعني أكبر مخارج الجسم الإنسان هو بالصدر والبطن. لا هذا أوسع، لكن بالنسبة الآن مثلا الرأس لو أنك قدت الرأس من الجمجمة إلى إلى إلى الوجه وجدت أنها أعرض من الصدر. نعم. نعم. كيف؟ لا هذا رب تدل على التحقيق، مثل قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولولا هذا لكان رسول ما يقوله وش الفائدة منها؟ لا ما هي للرجع، هذه للتحقيق. نعم. الآية غير معناها، أيش معناها؟ أنه يتمنى، لا